مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رقيب محمود محمد علي. أخونا يبدو أنه سوداني، وقد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت من حلقات هذا البرنامج. أما في هذه الحلقة فيسأل سماحتكم فيقول: يوجد لدينا بعض الإخوان يقعون في بعض الشرك، ويقول بأن الولي أو الرجل الصالح هذا الذي يميل إليه أنه يعلم الغيب أو أن لديه بعض الغيبيات، هل يجوز أن نجلس مع أمثال هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فهذا وأشباهه لا يجوز الجلوس إليهم إلا على سبيل الدعوة والتعليم والإرشاد والنصيحة، لأن دعاء الأولياء والاستغاثة بالأولياء وهم أصحاب القبور أو الغائبون من الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالنهي عنه، ودل القرآن الكريم على النهي عنه وأنه من الشرك الأكبر، فدعاءهم والاستغاثة بهم والندعو لهم والذبح لهم كل هذا من الشرك الأكبر، الطواف بقبورهم كل هذا من الشرك الأكبر، واعتقاد انهم يعلمون الغيب هذا كفر اكبر، فليس يعلم الغيب الا الله عليه السلام، الرسل وغيرهم لا يعلمون الغيب انما يعلمه الله الا ما علمهم الله اياه، كما قد علمهم اشياء من امر الاخره وامر اخر الزمان ومن مظالم الزمان، فليس لهم من علم الغيب الا ما علمهم الله اياه، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول عز وجل: وعنده هذه الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للناس: قل لا أعرف نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: نذير وبشير ليس عالما بالغيب. ويقول جل وعلا: يأمر نبيه أن يعلم الناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعون ما يوحى إلي، فعلم الغيب إلى الله سبحانه. ومن قال إن هذا ولي فلاني بن عربي أو الحسين رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه أو الشيخ عبد الغالي الجيلاني أو غيرهم، من قال إن هؤلاء وغيرهم يعلمون الغيب فقد كفر وأشرك وكذب الله عز وجل. وهكذا من زار قبور هؤلاء يدعوهم أو يستغيث بهم أو دعاهم بعيدا عن قبورهم في أي مكان، دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم أو اعتقد أنهم ينفعون ويضرون أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يستجيبون لمن دعاهم بكشف الضر وجلب النفع أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين الجاهلية، دين قريش في حال جهلها وكفرها، هذا دين أبي جهل وأشباهها. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح للأموات وطلبهم الشفاء وهكذا طلب الغائبين من الجن أو الملائكة أو غيرهم كله من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك وليس الحذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: يوجد لدينا مساجد ونجد في بعض المساجد قبور من قبور الصالحين أو الأولياء ليس داخل المسجد بل بالقرب منه على ساحة واحدة وحوش واحد، أفيدونا إن كان هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أما المساجد التي تمنع القبور فهذه لا يصلى فيها، أو يدفن فيها الموتى لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكل مسجد بني على قبر أو على قبور تحرم الصلاة فيه، بل يجب هدمه، يجب على ولاة الأمور المسلمين يجب عليهم هدمه وإزالته. أما إذا وضعت فيه القبور قائم مسجد قائم ولكن وضعت فيه القبور فهي تنبش وتنقل إلى محلات القبور ولا يبقى في المساجد القبور أبدا. هذا هو الحق وهذا هو دين الله عز وجل الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه وراء الحيطان فلا تضر، لكن ابعدها عن المساجد إذا تيسر يكون أحسن، وإلا فلا تضر ما دامت خارج المسجد عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف، فقد أخرجتها جدران المسجد حوائط المسجد أخرجتها فلا تضر المصلين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدوحة قطر الأخت المستمعة ألف غين عين، رسالتها ضمنتها 4 أسئلة. في أحد أسئلتها تقول ما حكم ذهاب النساء إلى محل تصفيف الشعر أو الكوافير كما يسمونه، علما بأن هذه المحلات لا يدخلها غير النساء جزاكم الله خيرا. نصيحتي ألا يذهبن إلى ذلك وأن تعطل هذه المحلات، لأن يخشى فيها الشر والفتنة وتعمل أشياء لا حاجة إليها، فالمرأة والحمد لله تستطيع تعدل نفسها في بيتها مع أمها أو أخواتها أو صديقاتها فيما يحتاج إليه، ولا ينبغي التكنه، مشروع الشعر معروف وكذلك فتل العمائل معروف، ولا حاجة إلى هذه المحلات التي أحدثها الناس ربما يكون فيها فتنة وشر، نعم فينبغي تركها. وهذا مؤكد سماحة الشيخ جزاكم هذا اللي بلغنا أنها لا خير فيها، نعم ينبغي تركها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوجة؟ لا حرج في ذلك، صبغ بالحناء ولا بأس، المنهي عنه صبغ الشيء بالسواد هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وانتقلوا السواد. فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيبة بالحنة أو بغيره من ألوان أخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا. جزاكم الله خيرا. ما حكم إزالة شعر الوجه والشعر الزائد الموجود على أطراف الحاجبين؟ إذا كان في الوجه شعر زائد يشوه الخلقة كاللحية للمرأة والشعر للمرأة يزال، أما الشعر العادي فلا يزال، الهناء من مسمى نمصا، وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي من فعله عليه الصلاة والسلام، لعن النامصات والمتنمصات، وهو شعر وهو أخذ شعر الحاجبين أو شعر الوجه الذي ليس فيه تشويش بل شعر عادي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية محافظة إدلب رسالة بعث بها المستمع خالد الأحمد. الأخ خالد يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقت الآخر هلا يروح الله إن شاء الله. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هاشم عبد المجيد محمد العطاء، يسأل فيقول لقد استفدنا من هذا البرنامج الشيء الكثير والكثير ولله الحمد، وأسألكم في هذه الحلقة لو تكرمتم عن الوضوء داخل دورات المياه، هل هو جائز؟ وكيف توجهوننا بالنسبة للأذكار؟ ثم إني أذكر سماحتكم بنظافة هذه المحلات ولله الحمد فهي تختلف عن سابقاتها فيما عهد قديما، جزاكم الله خيرا. إذا كان في الحمال هذا مقعد لقضاء الحاجة فالأولى والأحوط الخروج وقت الوضوء الشرعي إلى خارج إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر توضأ من داخل، لكن يسمي عند بدء الوضوء عند غسل يديه أو عند من الله يقول بسم الله ويبدأ الوضوء، ولا كراهة في ذلك لأن التسمية مهمة، قد أوجبها جماعة من العلماء في أول الوضوء لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فليس يسمي ولو كان في داخل الحمام لأن المستلسية مهمة ومتأكدة أو واجبة عند بعضها العلم، فلا يدعها لقول بعض العلم كراهة الذكر في الحمامات، فيما يكره لكن عند دعاء الحاجة إليه كان الوضوء تزول الكراهة لأن التسمية متعينة متأكدة إما وجوبا وإما استحبابا متأكدا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن حكم لبس الشراب من أجل الصلاة. طيب الحمد لله، لا لبس الشراب حتى تحصل قدميها كله طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس، كله طيب. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم أيضا عن حكم تغطية اليدين في الصلاة. إن غصت هذا أفضل وإلا فليس بلازم، الكشف لا بأس به، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها لا زوجها أو نساء فالسنة أن يكون الوجه مكشوفا، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح وإن شاءت تركهما وهو أفضل، خروجا من كلام من قال بوجوب سترهما، أما قدمان فمستوى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن محبة الشخص من أجل الزواج منه. لا بأس المحبة، أو تحبه في الله أو تحبه لأنها ترى في الزواج منه لأسباب إقراء ذلك لقرابة أو ديانة أو أسباب أخرى، لكن ليس لها أن تعمل معه إلا ما أباح الله، ليس لها أن تعمل معه شيئا من حرم الله، بل تسعى في الزواج منه إذا كان صاحب دين وصاحب خير أو مستورا ليس به بأس، فلا بأس أن تسعى في الزواج منه بالطرق الشرعية من دون خلوة حتى يتم الزواج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا رسالة من المستمع محمد أبو بكر باح شوين من الجمهورية اليمنية حضرموت، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: قرأت في كتاب للدكتور عبد الله عزام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بعنوان آيات الرحمن في جهاد الأفغان أن الكفار إذا كانوا في بلادهم ولا يعدون لحرب المسلمين فإن حربهم على المسلمين في هذه الحالة فرض كفاية، ومعروف أن فرض الكفاية واجب على بعض المسلمين، فهل المسلمون اليوم يقومون بذلك؟ إذا اعتدى الكفار على المسلمين وجب على ما اعتدى عليهم جميعا أن يدفعوا الشر عنهم، وصار فرض عين إذا حضر الصفين أو هجم عليه العدو أو استنفره الإمام، هذه المسائل الثلاث يجب فرض عين، إذا استنفر الإمام الناس أو حضر الصفين أو هجم عليهم العدو في بلادهم وجب عليه أن يدافع. أما جهاد الكفار طلبا ويذهب إليهم للجهاد فهذا فرض كفاية، على ولي الأمر أن يعد لذلك العدة لجهاد الكفار حسب الطاعة إذا استطاع ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: اختلف العلماء رحمهم الله في تكفير تارك الصلاة، فقال مالك والشافعي بأنه ليس كافر، فما حكم من مات وهو لا يصلي تهاونا وكسلا معتمدا على هذه الفتوى ومعتقدا بصحتها وما هو مصيره عند الله يوم القيامة؟ وهل هذا الاعتقاد للتمسك بهذه الفتوى أو تلك مصدره الحديث القائل ما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ المسألة مثل ما قال السائل فيها خلاف بين العلماء. إذا كان التارك للصلاة لم يجحد وجوبها، أما إن كان يجحد وجوبها فإن يكفر عند الجميع والعياذ بالله كسائر الكفرة كفر أكبر. أما إذا تركها تكاسلا دائما أو في بعض الأحيان فهذا هو محل الخلاف، والصواب أنه يكفر كفرا أكبر، هذا هو الصواب خلاف قول الأكثر. الصواب قول من قال بكفر كفرا أكبر، وأنه لا يغسل ولا يصلى، حكم حكم كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم العاجل الذي بينه وبينهم الصلاة ومن ترك فقد كفر، ولقول عبد الله بن شقيق البقيلي التابعي الجليل لم يكن أصحاب النبي هنا لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوكم إلا الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها أو يتعاطون بعض المعاصي هل نقاتلهم؟ نهى عن قتالهم، قال إلا أن ترى كفر النواحى عندكم من الله في برهان. وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة من الكفر النواحى. فالواجب على كل مسلم يحذر ترك الصلاة، وهكذا كل مسلمة يجب عليها المحافظة على الصلاة في وقتها والحذر من تركها فإن تركها كفر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط العمل يدل على كفر أكبر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في أوقاتها والحذر من تركها لا جحدا ولا تهاونا. نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق والعافية من كل شر. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات تسأل سماحتكم فتقول أنا فتاة أعاني من الوسواس حيث أنني لا أصلي بعض الصلوات في أوقاتها دائما هكذا، حيث أنني أمكث في الوضوء من الأذان حتى آخر وقت الصلاة وأحيانا خارج وقتها لأنني لا أتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من أعضاء الوضوء، فأظل أدرك العضو حتى أتأكد تماما من إسباغه، ولكنني أريد أن أكون مثل الناس حتى لا أستغرق هذه المدة الطويلة التي تزعجني وتزعج أهلي كثيرا، فوجهوني جزاكم الله خيرا. هذا العمل منكر لا يجوز لك، هذا من جزيل الشيطان. الشيطان عدو يأتي الناس من جهة الدين حتى يزين لهم الوسوسة والشدة والمبالغة التي ما شرعها الله. الواجب عليك أن توضعي كما توضأ النبي والصحابة، ويكفي لهذا مدة يسيرة 5 دقائق أو 10 دقائق تكفي. ثم المضيم إذا كان هناك مول أو غاية تستندين في لحظات قليلة بعد الفراغ من المول والغائب تغسل محل الأذى بالماء حتى يعود إلى حاله الأولى ويكفي، أو بالاستمرار بالمناديل ونحوها 3 مرات أو أكثر حتى يزول محل الأذى، حتى يزول الأذى بالكلية، ثم تمضمضين وتستنشقين 3 مرات ب3 غرفات ويكفي مرة، ثم تغسل وجهك 3 مرات ويكفي مرة أو مرتان، ثم تغسل ذراعيك 3 مرات ويكفي مرة أو مرتان مع المرفقين ويكفي، ولو ما دركت مرور ما عليهما يكفي على الذراعين، ثم تمسحي رأسك وأذنيك 1 مرة ثم تغسل رجليك كل رجل مرة أو مرتين والأكمل 3 مع الكعبين، يكفي لهذا 5 دقائق أو 6 دقائق أو 10 دقائق. أما الجلوس للدلك والتكرار وهذا أشبغة وما أشبه هذا من الشيطان، هذا منكر. فالواجب عليك التوبة إلى الله والحذر من هذا العمل السيء، وأن تعملي ما شرعه الله من الوضوء السمح الميسر في دقائق قليلة. نسأل الله لك العافية والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سماحة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نرجو من سماحتكم أن تشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضر أجله بشرته الملائكة برحمة الله ورضوانه، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر متى حضر أجله بشر بغضب الله وعقابه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. هذا معنى الحديث: المؤمن إذا حضره الأجل بشر بالرحمة من الملائكة، بشرته الملائكة بالرحمة والرضا من الله، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر إذا حضره الأجل بشر بغضب الله وعقابه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. ليس المقصود الموت، الموت من طبيعة الناس إلا من شاء الله يكره الموت، لكن المقصود أنه متى حضره أجله بشرت الملائكة بالرحمة والرضا، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر يقول ذلك، نسأل الله، يبشر بالعذاب والنقمة، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: وضحوا لنا جزاكم الله خيرا، كيف يكون عدم الأمن من مكر الله في حياة المسلم؟ الله يقول سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاشعون. والأمن مكر الله من الكبائر. معنى الأمن مكر الله يكون ما يبالي، ما يخاف الله، ما يخاف الله ولا يبالي بالمعاصي ولا يختلف بها ولا يهمه عصى أو أطاع، قلبه آمن ما يبالي. هذا الأمن مكر الله والعياذ بالله، يعني ما يخاف الله ولا يحذر نقمته، بل هو بارد القلب غير خائف ولا حذر. أما المؤمن لا، يرجو الله ويخاف، يرجو رحمة الله ويرجو فضله ويخاف عقابه، هو من الخوف والرجع. أما الكافر وضعيف الإيمان فقد يعمل مكر الله، يغمس المعاصي ولا يخاف الله ولا يبالي، ما عنده مبالاة بخوف الله، فهذا من الدلائل على موت قلبه أو مرضه المرض الذي قارب الموت، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في الحلبة لاشتروها بالذهب؟ لا أعرف صحته، الحلبة نافعة في الطب عند أطباء، ولكن لا أعرف صحة هذا الحديث. جزاكم الله خيرا. أيضا كثر الحديث عن الحبة السوداء، ما هو رأي سماحة الشيخ؟ الحبة السوداء طيبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها شفاء من كل داء، ولكن ينبغي لمن يعالج بها أن يستأنس بها الأطباء العارفين بها من جهة كيفية العلاج بها قلة وكثرة وأوقات العلاج بها، حتى يستفاد منها على الوجه الذي يعرفه الأطباء، وإلا فيها طيبة مثل ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يزعم بعض الناس عندنا أن الشيء المكشوف كالطعام مثلا إذا وضع عليه عود أو نحوه وسمي الله سبحانه وتعالى فإنه لا يضر ذلك الطعام شيء وإن مسه ثعبان أو شيء ضار، فهل هذا صحيح؟ هذا نجع الحديث تغطيه الأواني تغطيه الله ويسمي الله ولو أن يلقى عليه عودا، فإذا سمى الله فإنه ترجع له الساعة من كل شهر. ما شاء الله، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. إذا دخل الشخص المسجد وقبل أن يسرع في أداء تحية المسجد أذن المؤذن، فهل يجلس حتى ينتهي الأذان ثم يقوم ويصلي أم يظل واقفا؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يجمع بين السنتين، يجيب المؤذن وهو واقف ثم يصلي ركعتين، فإن كان يشق عليه ذلك صلى ركعتين ولو كان مؤذن، لكن إذا تيسر له الوقوف حتى يجمع المؤذن ثم يصلي ركعتين جمع بين السنتين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ خضري محمد رضوان مصري مقيم في حائل يسأل سماحتكم، يقول: هل الأخوة يتوارثون فيما بينهم، ولا سيما إذا كانوا من أمهات مختلفات؟ نعم، الأخوة يتوارثون سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، يتوارثون إذا لم يوجد حاجة يحجبهم. أما إذا كان الأب موجود يحجبهم، أو الابن ابن الميت أو ابن الميت يحجبهم، يحجب الإخوة. وهكذا الجد على الصحيح أبو الأب يحجب الإخوة، فإذا مات ميت عن أبيه وإخوته فالمال لأبيه، أو مات عن ابنه وإخوته فالمال لابنه، أو عن ابن ابنه فالمال لابن ابنه، والإخوة ليس لهم شيء. فالإخوة محجوبون بالأب والابن وابن الابن وإن نزل، سواء كان مع الابن وابن النبات أو معه بنات. فالابن الذكر أو معه البنات يحجبون الإخوة، وهكذا من الابن وحده أو مع أخواته يحجبون الإخوة، وهكذا جد على الصحيح يحجب الإخوة. جزاكم الله خيرا. يلحظ بعض الإخوة المستمعين على بعض الأئمة سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا أنهم يتأخرون عن صلاتي الفجر والعصر، وإذا ما نصح بعضهم قال إن هذا من الابتلاء والامتحان، فما هو توجيه سماحتكم لكل من الأئمة والمأمومين جزاكم الله خيرا؟ الواجب على الجميع العناية بالصلاة كلها، خمس كلها يجب العناية بها، وأن تؤدى في أوقاتها وفي الجماعة، وعلى الإمام أن يحافظ، وعلى كل مسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها، وعلى الإمام أن يحافظ حتى لا يعطل الناس، لا يعجل ولا يتأخر، يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى ما أجل من جهة الأوقاف والأوقات وما يقاربها، حتى لا يؤذي المصلين لا بالعجلة ولا بالتأخر. يتحرى الأوقات التي عينت له ووضحت له، يتحرى فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا المأموم يسابق إلى الصلاة كلها، ظهر عصر مغرب عشاء كلها لا يتأخر، والفجر والعصر كذلك يجب أن يعتني بهما كبقية الأوقات، ولا يجوز التساهل في ذلك لا للإمام ولا للمأموم ولا للنساء ولا للرجال. يجب على الجميع العناية بالأوقات، وعلى الرجل يصليها في الجماعة جميعها، عليه يصليها جميعها في جماعة. نسأل الله جميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين با يا يسأل سماحتكم، يقول: قرأت قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا صلوا في رحالكم. متى يصلي الإنسان في رحاله، وهل هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات المطر والدحر يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، عند قوله حي على الصلاة حي، يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، أو بعد الأذان صلوا في بيوتكم. إذا كان في مشقة على الناس من جهة المطر أو الزلق في الأسواق، هكذا فعل ابن عباس في الطائف، أمر المنادي ينادي، وأخبر أن النبي قال ذلك وفعلها عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب رحمة المسلمين والشفقة عليهم والرفق بهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية دمشق رسالة بعث بها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف عين واو عين، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وله أحاديث تنهى عن بناء المساجد على القبور، وإذا وجد القبر فعلينا التسوية، والمسجد النبوي أسأل الله أن يطعمني زيارته، ولكن من زار المسجد النبوي وجد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارزا وغير مسوى مع الأرض ويصلى عليه أحيانا. أنا أسأل مع السائلين: هل هناك رخصة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا غير وارد؟ أستونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لئلا يفتن الناس به، الصحابة رأوا دفنه في البيت حتى لا يتخذ قبره مسجدا، هذا هو الأصل. لكن لما وسع أمير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد الملك في آخر المئة الأولى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة في المسجد فمن ذاك الوقت دخلت في المسجد، وإلا فهو مدفون في بيته عليه الصلاة والسلام، فلا حجة فيه لأحد من الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته فدخلت الحجرة من أمتها. أما الناس فلا يجوز لهم أن يدفنوا في المساجد. الرسول لعن من فعل ذلك، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فلا يجوز الدفن في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، كل هذا منكر. قال لعن النبي من فعله، الواجب الحذر من ذلك. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدفن في المسجد، في بيته، ولكن عند التوسع أدخل في المسجد، وكان هذا من أخطأ الوليد يعفو الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.